الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مفتاح خزائن صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية. وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. لا زال حديثنا أحبتي عن محبة الصحابة لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكر لنا المصنف أيها الأحباب منذ يومين عن بكاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لألم مفارقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم حدثنا عن بكائهم لتذكرهم مجالسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم ذكر لنا بكاء الصحابة الكرام عند ذكره صلى الله عليه وسلم وتذكره صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واليوم يذكر لنا المصنف رحمه الله تعالى بكاء الصحابة لتذكرهم عهودهم معه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ومن ذلك ما جاء عن يحيى بن جعده قال عاد خبابا ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أبشر يا أبا عبد الله ترد على محمد صلى الله عليه وسلم الحوضة. اللهم أكرمنا جميعا بأن نرد على حوضه صلى الله عليه وسلم وأن نشرب من يديه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. نعم. فقال كيف بهذا، وأشار إلى أعلى البيت وأسفله، وفي البيت قليل من الأمتعة والوسائد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكفي أحدكم كزاد الراكب. الله أكبر، تاب الله علينا وأصلح الله أحوالنا. أكثر الناس ما تعجبهم اليوم بيوتاتهم، وعنده الخزانة وعنده السرير وعنده الثلاجة وعنده الكهرباء وعنده آلات التدفئة، نعم نتنعم بها اليوم ما تنعم بها لا هارون الرشيد ولا أبو جعفر المنصور، ومع ذلك لا يعجبنا كثير من اليوم ما يعجبها. هذا الصحابي يبكي خوفا أن يكون قد توسع في حطام الدنيا، ما عنده هذه السرة والخزن و... لا، ماذا يوجد؟ أمتع قليلة من الوسائد، فراش على الأرض ووسادة، اعتبر ذلك كثيرا ويعتبر نفسه أنه ما وفى بالعهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يكفي أحدكم كزاد الراكب، يعني مثل زاد الراكب، إنما يكفي أحدكم كزادي، أي الكاف اسم بمعنى مثل، أي مثل زاد الراكب فاعل، يعني أنه بكى خوفا من أن يكون قد توسع في حطام الدنيا ومتاعها فوق زاد الراكب. نحن الآن أمتعة البيوت تحتاج إلى سيارات كبيرة، عدة سيارات. أنا سمعت شخصا من المهجرين يريد أن ينقل أغراضه ويقول أنا مهجر مسكين، ثم ما أراد نقل المتاع قال والله يحتاج إلى عدة سيارات لنقل المتاع، وهذا يعتبر نفسه مسكينا ويبكي حزينا أنني مهجر وأنني فقير الحال. وأمتعته بعد التهجير تحتاج إلى سيارات لتحملها، وهذا الصحابي يبكي عنده فراش وبعض الوسائد، نعم، يعتبر نفسه أن ما وفى بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إنما يكفي أحدكم كزاد الراكب. الراكب عندما يسافر، أنت عندما تسافر الآن في الطائرة مسموح لك أن تأخذ محفظة، كل متاع الدنيا تجمع بهذه المحفظة، هذا هو زاد الراكب. تاب الله علينا وأصلح الله أحوالنا. نعم. قال الحافظ المنذري: رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد. وعن عامر بن عبد الله أن سلمان الخيري رضي الله عنه حين حضرته الوفاة عرفوا منه بعض الجزع، فقالوا: ما يجزعك، أي ما يخيفك يا أبا عبد الله، وقد كانت لك سابقة في الخير، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغازي حسنة وفتوحا عظاما. فقال: يجزعني أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم حين فارقنا عهد إلينا ليكفي المرأة منكم كزاد الراكب. فهذا الذي أجزعني، أي جعلني في خوف. قال: فجمع مال سلمان فكان قيمته 15 درهما. الله أكبر، ماله كله بلغ 15 درهم، يعني 15 درهم يعني مقدار 15,000 ليرة سورية، يعني ثمن غطاء أحرام، ثمن ثوب الآن معطف إذا أراد أن يشتريه بهذا الثمن. كل ماله بلغ هذا، مقدار 15,000 ليرة سورية، يعني تشتري فراشا لواحد واحد، فراشا من اسفنج، فراش من اسفنج ينام عليه شخص واحد، الزوج دون زوجته، حقه 15,000 ليرة سورية، لا من صوف ولا من هذا السليب كومفورد ولا الفرشة المائية التي ينام عليها الأثرياء. إن لله وإن إليه راجعون. نعم. رواه ابن حبان في صحيحه كما في الترغيب. فخاف سلمان أن يكون خالف عهد حبيبه صلى الله عليه وسلم بأن جمع من المال فوق زاد الراكب. يا رب تداركنا بلطف منك يا الله، تداركنا بلطف منك يا الله، نسألك العفو والعافية يا رب، يا رب تبنا إليك. نعم. ضجيج بكاء الصحابة لوفاة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في المواهب وشرحها: أخرج ابن منده وابن عساكر واللفظ له عن أبي ذؤيب الهذلي أنه قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مريض، فأوجس أهل الحي خيفة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبت بليلة طويلة حتى إذا كان قرب السحر نمت، فهتف بي هاتف يقول: خطب أجل أناخ بالإسلام بين النخيل ومقعد الآطام، قبض النبي صلى محمد الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقلوبنا تذري الدموع عليه بالتجسام. قال: فانتبهت من نومي فزعا وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض. فقدمت المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج، أهلوا جميعا بالإحرام، يعني أحرموا نوى ولبوا. فقلت: مه، أي ما السبب في هذا البكاء؟ فقالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. قال القسطلاني رحمه الله: وقد كانت وفاته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين بلا خلاف، وقت دخوله المدينة في هجرته حيث اشتد الضحاء، ودفن صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء، وقيل ليلة الأربعاء، وقيل يوم الأربعاء. نعم، من قال يقول: لماذا أخر الدفن إلى يوم الأربعاء مع أن السنة تعجيل دفن الميت؟ الجواب عن هذا أن الصحابة أخروا الدفن حتى تم أمر الخلافة لسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعد ما تم شأن الخلافة، بويع الصديق على الخلافة، بعد ذلك قاموا بهذا الأمر. نعم. وقال في لطائف المعارف: وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين في شهر ربيع الأول بلا خلاف. ونحن في شهر ربيع الأهل. واختلفوا في تعيين ذلك اليوم من الشهر، فقيل كانت وفاته صلى الله عليه وسلم أول الشهر، وقيل ثانيه، وقيل ثاني عشره، وقيل ثالث عشره، وقيل خامس عشره، والمشهور أنه كان ثاني عشر ربيع الأول. انتهى. وقد روى ابن إسحاق وغيره أن وفاته صلى الله عليه وسلم كانت ثاني عشر ربيع الأول، وعليه الجمهور. وأخرج الواقدي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينا نحن مجتمعون نبكي لوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم ننم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتنا، ونحن نتسلى برؤيته على السرير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ سمعنا صوت الكرازين، أي صوت الفؤوس، يحفر القبر الشريف في السحل، وهذا التراب الذي ضم جسد النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من مكة، وأفضل من الكعبة، وأفضل من العرش والكرسي. التراب الذي ضم جسد النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ذكر علماؤنا وفقاؤنا في عشية ابن عابدين، أفضل من مكة، وأفضل من الكعبة، وأفضل من العرش والكرسي، التراب الذي ضم جسد سيدنا ومولانا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالت أم سلمة: فصحنا وصاح أهل المدينة، فارتجت المدينة صيحة واحدة، وأذن بلال بالفجر، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال بقوله: أشهد أن محمد رسول الله، بكى بلال وانتحب، فزادنا حزنا وعالج الناس الدخول، أي الوصول إلى قبره صلى الله عليه وسلم، فغلق دونهم، أي منعوا من الهجوم إلى القبر الشريف وقت الدفن الشريف. قالت: فيا لها من مصيبة ما أصبنا بعدها بمصيبة إلا هانت إذا ذكرنا مصيبتنا به الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وجاء بعض هذا الحديث في طبقات ابن سعد. ولا شك أن المصيبة بوفاته صلى الله عليه وسلم هي أعظم المصائب صلى الله عليه وسلم. وقد روى مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وروى ابن ماجه عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي توفي فيه: يا أيها الناس، أيما أحد من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي. الله أكبر، فليتعز يعني فليتصبر بمصيبته بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعد أشد عليه من مصيبتي، أي المصيبة بوفاته صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. وأخرج مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بكى الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات، وقالوا: والله وددنا أن متنا قبله ونخشى أن نفتن بعده. الله أكبر، انظر إلى هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو وددنا أننا متنا قبله صلى الله عليه وسلم ونخشى أن نفتن بعده صلى الله عليه وسلم. لينظر ذلك في البداية. وأخرج الطبراني عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قالت صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها ترثي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يا رسول الله كنت رجاءنا صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلم تسليما. صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام تقول: ألا يا رسول الله كنت رجاءنا صلى الله عليه وسلم، وكنت بنا برا ولم تك جافيا صلى الله عليه وسلم، وكنت رحيما هاديا ومعلما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ليبكي عليك اليوم من كان باكيا صلى الله عليه وسلم. لعمري ما أبكي النبي لموته، ولكن لهرج كان بعدك آثيا. الله أكبر، بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أيام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بدأ الهرج وبدأت الفتن. نعم، كأن على قلبي لفقد محمد صلى الله عليه وسلم ومن حبه من بعد ذاك المكاويا. أفاطم صلى الله رب محمد صلى الله عليه وسلم على جدث أمسى بيثرب ثاويا صلى الله عليه وسلم أرى حسنا أيتمته وتركته يبكي ويدعو جده اليوم نائيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فدا لرسول الله أمي وخالتي وعمي وخالي ثم نفسي وماليا صلى الله عليه وسلم. صبرت وبلغت الرسالة صادقا صلى الله عليه وسلم ومت قوي الدين أبلج صافيا صلى الله عليه وسلم فلو أن رب العرش أبقاك بيننا سعدنا، ولكن أمره كان ماضيا. عليك من الله السلام تحية، وأدخلت جنات من العدن راضيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني وإسناده حسن، انتهى. وانظره في شرح في المواهب وشرحها: بكاء الصحابة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متذكرين مواعظه ووصاياه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن ذلك ما جاء عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه خرج إلى المسجد فوجد معاذا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال له عمر: ما يبكيك؟ فقال معاذ: حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليسير من الرياء شرك، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة. الله أكبر، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة. هذا ملاحظ، ما أحد من السلاطين أو من الملوك عاد أولياء الله إلا قصمه رب العزة والجلال، فقد بارز الله بالمحاربة. ومن يستطيع أن يقف في الحرب مع الله عز وجل؟ الله أكبر. نعم، والشواهد كثيرة. هذا ملك يوغسلافيا تيتو لما كان يضرب المسلمين برجله جاء الأمر الرباني بقطعها، اجتمع أطباء الدنيا، حكم رباني بقطعها، قطع إربا إربا، هذا تيتو خبيث لعنة الله على الظالمين كلهم، قطعه الله إربا إربا. شارون في فلسطين كذلك صنع ما صنع بإخواننا المسلمين في فلسطين، كذلك ربي عز وجل أبقاه في الفراش، صار كالكلب أيها الأحباب، قفص عظمي. واحد رأني أراني صورة، أنا ما توقعت أن صورة ابن آدم أبدا، ذاب ذوبانا. قلت لك من هذا؟ إيش هذه الصورة؟ قال لي هذه صورة شارون. الله أكبر، هذه نهاية الفراعنة وغيرهم. هذا الذي أيضا سمى شعبه بالجراثيم وصار يهددهم يضربهم، أيضا قصف الله، قصف الله عمره في مجرى في المكان الذي تعيش فيه الفئران والجراثيم. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هؤلاء أولياء الله تحسن إليهم وتكرمهم وتخدمهم وتتشرف في خدمتهم، أما إذا عاديتهم كما قال مرة شيخ محمود درة الله يحفظه، كان في مسجد من المساجد، فواحد من اللجنة نعم ضيفه وكاز الشاي، قال له شايتك مو مشروب يا شيخ، هيك رجل جافي غليظ. فرجع إلى بيتي هذا الرجل فأقعد عدة أشهر في المرض جزاء على هذه الكلمة أمام الناس لإمام المسجد. بعد أشهر شوفي رجع وأراد أن يأتي أيضا بالمتاعب للشيخ، فقال له، قال له شوف شوف نحن المحامي تبعنا الله، قال المحامي تبعنا الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أول مرة مشيت عدة كام شهر، هلا ربما ترى تروح فيها لها، فكان سبب توبتي هذا، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، قد آذنته بالحرب. الله أكبر. الله يرضى عن الإمام، الإمام السيوطي. نعم شواهد كثيرة. نعم اقرأ حتى نقف موقف حسن. نعم إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا، الله أكبر، وإن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمها. إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء، الله يجعلنا منهم خير ولطف وعافية. آمين. الآن الناس في زماننا لا يعظمون إلا المنافيخ الذين الظاهرين بارزين، لا، هناك من الأولياء، هناك من الأولياء الأخفياء الذين لا يعرفون، ربما كان أحدهم قطبا من الأقطاب، ربما رأيته يعمل في تصليح الأحذية إسكافيا، والله ستر كثيرا من أوليائه بالصنعات الخسيسة سترا عليهم. إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا أبدا، لم يفتقدوا. كثير الآن من المجالس يدعى إليها أصحاب الأموال أصحاب الجهات، لكن هؤلاء الأولياء الأخفياء في بيوتهم ما أحد يدعوهم، إن غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يعرفوا. إلى صدر المجلس فلان صاحب الأموال فلان فلان فلان كلها إلى صدر المجلس، وربما كان قطب واحد من الأقطاب في الجلسة، فقير الحال غير معروف لا يؤبه له ولا أحد يقدمه، وهو من أولياء الله تعالى. والله خبأ ثلاثا في ثلاث، خبأ رضاه في طاعته وسخطه في معصيته وأولياءه في خلقه. أتدري لماذا خبأ الله الأولياء في الخلق؟ من أجل أن تجل الكل، لأن الله لو أظهر طائفة الأولياء لأجلهم الناس وأهانوا الباقين، لكن الآن هؤلاء مخبؤون، فكل من رأيت فالخضر اعتقد. إياك إياك ثم إياك، لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. نعم